لأن لو لم تثق هنا إشكال في التعليل، وبالتالي هذا يؤدله إلى بيان كيف فرضنا عن علم الله تعالى وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البناني الفصيح إنه يخرج علم الله والنبي والدين بما ذكر. يعني بما ذكر؟ لا، علمهم بما ذكر. إيه اللي ذكر؟ الأحكام الشرعية، علمهم بالأحكام الشرعية المعروفة. يعني بما ذكر متقدر وذكر عنك بقوله علم هؤلاء بما ذكر. المكتسب أخرج علم هؤلاء بما ذكر. إيه بما ذكر؟ بالأحكام الشرعية العملية. إذا خرج بقيد المكتسب علم الله وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، قال البناني: أما علم الله فلا يوصف لأنه مكتسب ولا طلب. إذا الأصل المكتسب الضروري من خصائص علم المخلوق، وأما علم الله عز وجل فلا يوصف لأنه ضروري ولا كأنه نظر. مكتسب يعني النظر محتاج إلى التأمل، فسواء احتاج إلى نظر والاستدلال، فعلم الله لا يوصف بأنه ضروري ويوصف بأنه نظر. أما الأول هو إيه؟ إيه الأول؟ الضروري. لا يوصف بأنه لا مكتسب، نعم، فلا يوصف بأنه مكتسب ولا ضروري. أما الأول هو الاكتساب، مكتسب، فلإشعال الاكتساب بسبب الجهل المحال عليه تعالى. مكتسب معناه إيه؟ كان بعد أن لم يكن، صح؟ اكتسبه، يعني صار كسبا له بعد أن لم يكن حاصلا، تعالى الله عن ذلك. وأما الثاني هو الضروري، فلأن الضرورية يطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال وعلى ما قرره الاحتياج إليه، يعني يطلق بالاشتراك على معنيين. هو في أحدهما صحيح، يوصف بأنه مكتسب، ضروري مقابل للمكتسب النظر يعني، فيطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال، وعلم الله تعالى لا يفتقر إلى نظر واستدلال. فالضروري يطلق على هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح، لكن يبقى الإشكال بالإيه؟ إطلاق اللفظ. ويطلق الضروري أيضا على ما قرنه الاحتياج إليه، وهذا محال على الله تبارك وتعالى. قال: وهو بالمعنى الأول لا غير في إطلاق في إطلاقه على علم الله تعالى، لكن لما كان يطلق على الثاني المنزه عنه علمه تعالى، كان إطلاق الضروري على علمه تعالى مهما إرادة المعنى الثاني، فامتنع إطلاقه لذلك. إن أسماء الله عز وجل وصفاته حسنى، طبعا توصفية، لكن إيه؟ حسنى. ومعنى حسنى أنها بلغة في الحسن أعلاه، وحينئذ فلا يصح أن يكون في صفات الله عز وجل ما يدخل تحته معنى فاسد، وما كان فيه الخير وغيره يطلق في حق الله تعالى إيه؟ مقيدا، بل يقال ينكر بكذا، أو كيده بفلان بطائفة معينة أو نحو ذلك، لكن لا يطلق على الله تعالى صفة بإطلاق إلا إذا كانت كمالا محضا لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذا خرج علم الله عز وجل لأنه لا يوصف بأنه ضروري ولا نظر أو مكتسب. قال: وأما علم جبريل، يعني جبريل عليه السلام نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، سمعه جبريل من الله عز وجل وعقله وضبطه وأوحاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به فألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فجبريل عليه السلام يعلم الأحكام، صح؟ سمعها من الله عز وجل. هل علم جبريل بالأحكام الشرعية العملية ثم فقها؟ يقولون: لا، لا يسمى فقها. لماذا؟ قالوا: أما علم جبريل بما يلقى إليه من الله فهو بخلق علم ضروري يستفيد به الحكم منه لا بواسطة النظر والاستدلال. بخلق علم ضروري

رحمة الله ورحمة المخلوقين، وعلى من جعل الحكمة لنساً تشمل حكمة الله وحكمة المخلوقين، إلى آخر الصفات التي نفيتموها أو أولتموها على غير تأويلها الصحيح. أن تقرون أن العلم جد يشمل علم الله وعلم المخلوق، ونحتاج إلى قيد يفرد علم الله عز وجل. يعني مش من أول الأمر في الاختصاص، إنما الاختصاص يأتي في الإيه؟ في الإضافات. لكن العلم من حيث هو قدر مشترك جد، هذا يشمل. وهذه يعني لا مخيص لهم عنه، قالوا في بعض الصفات القول في بعض الآخر. أنت تقر أن العلم شامل من حيث هو لعلم الله وعلم المخلوق، فلابد أن تقر أيضا، يعني فيرد عليك ما تريده على من أثبت الرحمة وجعل الرحمة من حيث هي شاملة لرحمة الله ورحمة المخلوق، ثم إنه خص رحمة الله عز وجل بما يليق به ورحمة المخلوق بما يليق به. فيقول إن هذا يفيد أن علم الله داخل قبل ذلك، وهو كذلك، لأنه علم، يعني علم الله تعالى علم بالأحكام المأخوذة من أدلة الشرع. صحيح. قال لأننا لم نقل إن العالم هو الآخذ، بل من تعلق علمه بأحكام أخذت من ذلك. فلما قلنا العلم بالأحكام لم نقل الفقه هو علم الآخذ من أدلة الشرع، وإنما قلنا هو العلم أي العلم بما أخذ من أدلة الشرع. تدركون الفرق الآن؟ في مرة أن نقول العلم أي علم الآخذ من أدلة الشرع، هذا يقصد علم الله تعالى. قال لكننا لا نريد ذلك، بل نريد العلم المتعلق بالمأخوذ من أدلة الشرع. لأننا لم نقل أن العالم هو الآخذ، بل من تعلق علمه بأحكام أخذت من ذلك، فكان هذا شاملا لعلم الله وعلم غيره. وكذلك علم جبريل وعلم جبريل والنبي، لانهما تعلق بما اخذ من ذلك، اي بما صدق عليه انه ماخوذ اي مستفاد. اما بالنسبه لعلم جبريل فهو متعلق الان بما هو ماخوذ بالفعل لغير جبريل يعني. واما بالنسبه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد تعلق به بعد اخذ جبريل، بل هذا ما يقتضيه توصيف الأحكام بالشرعية إلى طول. فليس المراد أن الآخذ هو العالم، وإلا لم يدخل علم الله حتى يدخل لبقين الاكتساب، وإن دخل علم جبريل والنبي لأنه مأخوذ من الأدلة، إلا أنه بطريق الضرورة لا بطريق الاكتساب. هذا تفصيل جيد. فاحتيج لقيد الاكتساب. يبقى في حق الله تعالى نحن قلنا هذا أن نورد العلم، أي العلم المأخوذ، وإنما العلم بالأحكام المأخوذ. وعلم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من الأدلة، لكنه ليس بطريق الضرورة، لكنه بطريق الاكتساب بل بطريق الضرورة. وبهذا ظهر فساد ما قيل انه يلزم على تفسير الشرعية للمأخوذة من الأدلة ضياع قوله المكتسب. نعم، من قال العلم الحاصل عن الدليل مشعر بكونه بطريق الاستدلال، إذ الحاصل بالضرورة يكون مع الأدلة عنها يستغني عن قيد الاكتساب، فيكون ذكره تصريحا بما علم التزاما فليتأمل. عرفنا ايضا ان المراد في المختصر اخراج علم الله تعالى وعلم جبريل عليه السلام وعلم النبي صلى الله عليه وسلم والمعلوم من الدين بالضروره. وعرفنا كلام البلاني والشبيلي. قال الشيخ العطار في بيان ان المتفق اخرج علم الله وعلم جبريل، قال ان فلسفه واحد منهما فتوى، وذلك بين المتفق الضروري والكفري هو العلم الفصولي المتحقق، يعني اخر بعد النفس علم الفصولي. وعلمه سبحانه حضوري لا يغيب، وعلم جبريل عليه السلام مستند للوحي. واما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على جواب الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال الكمال انه دليل شرعي للحكم يتوصل به الى معرفته بنقل

في قيد المكتسب، واحتراز ايضا عن العلم بوجود الصلاه والزكاه والصوم ونحوه مما هو معلوم من الدين بالضروره، لان لفظ الفقه يشعر بما فيه دقه ولا دقه في ذلك في هذا النظر، لان قلنا بالفقه هو مطلق الفهم وليس فهم ما يدق، ولان العوام يعلمون ذلك ولا يسمون فقهاء، هذا ايضا فيه نظر. هذان التعليلان مدخولان، اما الاول فلان الفقه هو الفهم المطلق، واما الثاني فلان قلنا كما في المره السابقه واطلنا الكلام في ذلك ان هناك فرقا بين الفقه وبين الفقيه، فمن حصل له فقه لا يسمى فقيه، لان الفقيه ليست مفاعل من فقه اذا فهم، ولكنه اسم فاعل من فقه اذا صار الفقه له سجيا، فليس كلما فهم الانسان صار فقيها، ولكنه كلما صار فقيها صدق عليه انه فقه. فنحن اذا قلنا ان هذا العامي عند الفقه بالمعلوم من الدين بالضروره بل وبزياده عن ذلك، لا يلزم ان يكون هذا العامي فقيها حتى يصير الفقه له ملكا وسجيا، ولهذا يحفظ طالب العلم متنا في الفقه ويكون مقلدا، والمقلد ليس فقيها عند الاصوليين وان كان فقيها في اصطلاح الفقهاء كما سبق. اذا كلام او تعبير الفقيه تركي فيه ما فيه. طيب فيه اشكال اخر في المكتسب اذا ارادوا به اخراج المعلوم من الدين بالضروره، قال الكبير المتوفى سنه 250 قال ان في هذا الطفل المعلوم من الدين بالضروره، انه فقه، ان معلوم من الدين بالضروره فقه، وان لم يسمى المتصف به فقيها، صحيح هذا كلام محقق، فذلك لان للعلماء اسم الفقيه عرفا كما ان لهم اسم الفقه عرفا، للعلماء اسم الفقيه عرف وله اسم الفقه عرف، يعني الفقه في الشرع غير الفقه في العرف، الفقه في اللغه غير الفقه في العرف، فقه فعندنا فقه اللغه، اللغه وفقه في الاصطلاح وفقه في الشرع، فللفقهاء عرف خاص وللاصولين عرف خاص في الفقه وفي الفقيه، وكون تلك العلوم ضروريه لا يخرجها عن كونها فقها. اسمع بقى هذا الكلام، فان معظم علوم الصحابه بشرائع الاحكام كان كذلك، كان ايه؟ ضروري، بخلافنا نحن كثير من علمنا او اكثر علمنا من الاحكام نظر. واعلم ان وصف الدليل بانه قطع او ضرب ووصف الحكم الماخوذ بانه معلوم بالضروره او ضروري او نظري شيء اضافي، يعني اذا قلت هذا دليل قطعي وهذا دليل ضمني، فهل هو هذا الكلام صفه للدليل من حيث هو، يعني أدلة باعتبار ذاتها تنقسم إلى قطعية وظنية؟ قطعا لا، الدليل قطعي وظني ليس بحسب ذاته وإنما بحسب اعتقاد المعتقد فيه، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام من حيث هو لا يقال انه قطعي ولا ظن، وانما قطعي وظن دي باعتبار المعتقد فيه.

قال نعم قالوا مكتسب من أدلتها التفصيلية، أو كما قال السيوطي مكتسب من طرق لم تجمل. الطرق هنا بمعنى الأدلة كما قلنا في قوله أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة، والمستفيد وعارف بها الأصولي العفيف. والفقه حكم علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق يعني من أدلة لم تجملي أي لم لا لم تجملي أي لم تكن مجملة بل هي مفصلة أي من طرق مفصلة، وهو المراد بقولهم المكتسب من أدلتها التفصيلية، والتفصيلية غير الإجمالية، والتفصيلية ما كان متعلقها خاصا معينا، والإجمالية ما لم يكن متعلقها كذلك بل كان عاما. فالتفصيل كقوله تعالى أقيموا الصلاة، والإجمال كقولهم الأمر للوجوب، فإن متعلق أقيموا الصلاة شيء خاص وهو وجوب الصلاة، ومتعلق الأمر للوجوب كل الأوامر التي جاءت في الكتاب والسنة. فالأمر للوجوب دليل إجمالي ليس من أدلة الفقه بل هو من أصول الفقه، وأقيموا الصلاة دليل تفصيل، وسبق بيان هذا مفصلا عند كلامي على تعريف الأصول. إذا من أدلة التفصيلية الجار والمجرور متعلق بقولهم إيه؟ العلم أنا متعلق بقولهم العلم الأحكام الشرعية المكتسب، نعم متعلق بقولهم المكتسب الجار والمجرور متعلق بقولهم المكتسب، وبقول السيوطي من طرق في قول السيوطي من طرق لم تجملي متعلق بقوله مكتسب من طرق لم تجملي، نعم متعلق بقولهم المكتسب. المكتسب من أدلتها الضمير يعود على أدلة إيه؟ الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، صفة لإيه؟ للأدلة، أدلة التفصيلية. يبقى الضمير يعود إلى الأحكام. قال التقي التركي ولو قيل عن أدلته أيضا لصح. ليه؟ لماذا؟ معلقه بالمذكور أحسن. ليه؟ يعني ما الحاجة في المذاكرة؟ صفة القضية المكتسب، المكتسب وصفته من طرق لم تجمل، يمكن هذا ولكن لجعلناه متعلقا بالمكتسب فلا اشكال فيه ايضا، قلنا المكتسب من صار الاكتساب من الادلة التفصيلية. نعم، مكتسب من ادلتها التفصيلية. هنا نقف عند قولهم التفصيلية، التفصيلية نسبة الى التفصيل، والتفصيل مصدر فصل يفصل تفصيلا أي جعله مقسما ومميزا وأصولا. قال السيوطي هنا وقولنا التفصيلية قال الإمام وغيره يخرج أو يخرج علم المقلد فإنه لا يسمى فقه. هنا في اختلاف بينهم، قولهم التفصيلية هل أخرج علم المقلد وحينئذ يكون علم المقلد قد دخل في عمومه العلم، يعني سمينا علم المقلد او سمينا ما للمقلد علما، سمينا ما حصل للمقلد علما، واما من جعل ما للمقلد ليس علما ليس نوعا من العلم بل هو قسيم للعلم الجهل، فلا يمكن ان يخرج علم المقلد بايه؟ بالتفصيليه، لانه اصلا مش علم لم يدخل حتى يخرج، وحينئذ سيبحث عن شيء اخر يصرفه او يحذفه التفصيليه من ادلتها التفصيليه اصلا، يعني علم الأحكام الشرعية العملية بس، أو العلم الخاص العلم المكتسب، قد يحدث حتى هذا يقتصر على علم الأحكام الشرعية العملية لا نحتاج إلى زيادة. فهنا اختلاف بين الأصوليين في المفترض من قولنا التفصيلي. يقول الإمام يعني الرازي وغيره يخرج علم المقلد فإنه لا يسمى فقها، فإنه مكتسب من دليل إجمالي. إيه دليل الإجمالي عند المقلد؟ عنده دليل إجمالي مش تفصيلي، ما ينظر إلى الأدلة التفصيلية. يقول هذا وجوب الوضوء من لحم الإبل الثاني به أحمد بن حنبل أو هو مذهب أحمد أو نحو ذلك، وكل ما كان مذهب أحمد أو ما اعتني به أحمد أو متبع مذهب أو المجتهد مذهب أحمد أي حاجة تسميها فهو حكم الله في حقه. يبقى وجوب الوضوء من لحم الإبل حكم الله في حقه، ده دليل إيه بقى؟ إجمالي. ايه هو الدليل الإجمالي؟ فين الدليل الإجمالي؟ فضرة كل ما أتاني به فلان فهو حكم الله في حقه، كل ما كان مذهب فلان فهو حكم الله في حقه، ده كلام إجمالي مش تفصيلي. زي يقيم الصلاة أمر وكل أمر للوجوب، فين الإجمالي هنا؟ كل أمر للوجوب. فإذا قلنا إن المقلد اكتسب هذا الحكم أعني وجوب الوضوء من لحم الإبل من دليل، فهل هذا الدليل إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي. قال السكي الحق أن اعتقاد المقلد لم يثبت في الحق، هذا قول الثاني. الحق أن اعتقاد المقلد لم يثبت في الحق، مثال قلنا العلم أخرجنا اعتقاد المقلد وهي سمي اعتقادا، قد يسمى اعتقادا وليس علما، حتى لم يكن بحج حتى يحتاج لإخراجه فإنه ليس علما كما صرح به المقصود وجعله قسيما للعلم. فالأولى أن يخرج به أي بقولهم التفصيلية التي التفصيلية علم الخلاف، فالأولى أن يخرج به علم الخلاف. فإن علم الخلاف الذي وراءه من الجدل وهو ما يحصل بين المتناظرين في تقرير كل منهما لمذهب إمامه يكون فيه استخدام الأدلة الإجمالية، يقول السكي فهو الذي خرج هنا، فإنه علم مكتسب بأحكام شرعية عملية لكنها إجمالية، لأن الجدلية لا يقصد صورة بعينها وإنما يضرب الصورة مثالا لقاعدة كلية، فيقع علمه مستفادا من الدليل الإجمالي لا من التفصيل. ولهذا قال الشيخ الجلال خرج بقيد التفصيلية العلم المكتسب للخلافي الذي يأخذ الحكم من المجتهد ثم يجادل عنه ويحاسب قضمه فيه. من المقتضي والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال قصده، فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء هو لا يقول النية واجبة في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يقول لوجود المقتضي، والوتر ليس بواجب لعدم وجود المقتضي أو لوجود النافي، فليس ذلك بنفسه. إذا اختلف هل يخرج بقولنا التفصيلية علم المقلد؟ هذا عندما قال إن ما حصل المقلد علم، ومن قال إنه ليس بعلم قال لابد أن نبحث عن مقترض آخر إلا لا يكون لهذا القيد معه. قال التقي التركي التفصيلية جعله الجمهور اعتراضا عن اعتقاد المقلد فإنه اعتقاد لحكم شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي، وهو دليل إجمالي هذا أتاني به المفتي وكل ما أتاني به المفتي فهو حكم الله بحقه، وهو دليل عام لا يختص بمسألة بعينها، ومقدمة الأولى حسية والثانية إجماعية. الإجماعية كل ما أتاني به المفتي فهو حكم الله بحقه، لأن العامي تبع لمفتيه مذهب مذهب من يفتيه. ولذلك قال الإمام هنا إن هذا القيد يخرج مال المقلد من العلوم، ف